الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله: كره الله انبعاثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المقطع الذي سمعناه ذكر المؤلف رحمه الله عددا من آيات الصفات التي ذكر الله جل وعلا فيها شيئا من صفاته. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من المقدمة التي بيّن فيها سبيل أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل في آيات الصفات وأحاديثها، قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. الملاحظ فيما ذكره من آيات الصفات وفيما ذكره من أحاديثها أنه أتى بالآيات المتضمنة للصفات التي وقع فيها مخالفة لأهل السنة والجماعة لطريق السلف الصالح، فإنه لم يذكر الصفات التي يثبتها مثبتة الصفات. الناس من حيث إثبات الصفات ينقسمون في الجملة إلى قسمين. قسم ينفي الصفات، وهؤلاء هم المعطلة، وقسم يثبت الصفات في الجملة، وهؤلاء أقسام. منهم وهم أفضل الأمة وخيرها وأوفقها لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. القسم الثاني هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، وهؤلاء يسمون أو يطلق عليهم مثبتة الصفات، لأنهم يثبتونها في الجملة، وإن كانوا يخالفون أهل السنة والجماعة في إثبات كثير من الصفات حيث لا يثبتونها، ويخالفونهم أيضا فيما يثبتون حيث إنهم لا يثبتونه على الوجه الذي أثبته الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة الصالح. ومن هؤلاء الأشاعرة، ومنهم الماتوريدية والكلابية، هؤلاء يثبتون الصفات. هناك طائفة غلت في إثبات الصفات، وهم الممثلة الذين يثبتون الصفات ويقولون هي مثل صفات المخلوقين، فهؤلاء من مثبتة الصفات لكنهم غلوا في الإثبات. المؤلف رحمه الله ذكر آيات الصفات وحديث الصفات التي خالف فيها مثبتة الصفات، يعني التي خالف فيها الأشاعرة والماتوريدية والكلابية وأشباههم، فبحثه ليس مع الذين نفوا الصفات بالكلية، لأن أولئك البحث معهم ينحو منحى آخر، فيحتاجون إلى أن يناقشون في أصل النفي. أما هؤلاء فما هم شيء من الحق، وهو فيما أثبتوه من الصفات، ولكنهم أخطأوا فيما أولوه من الصفات، فنحتاج إلى أن نقول لهم إنه يلزمكم في ما أثبتتم من الصفات نظير ما نفيتم، نظير ما فررتم منه فيما نفيتم، فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع. مقصودي من هذا الكلام أن نعرف لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات وهذه الأحاديث المتضمنة للصفات الخبرية والصفات الفعلية، ولم يذكر شيئا من الصفات المعنوية الذاتية كصفة السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والكلام. فالجواب أن المؤلف رحمه الله أراد إثبات ما نفاه وتأخر عن إثباته مثبتة الصفات كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية. ذكر أولا فيما ذكر من آيات الصفات صفة الوجه، وصفة الوجه صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. دليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حيث أثبت الله جل وعلا لنفسه وجها وأضافه إليه. والأصل فيما أضيف إلى الله عز وجل أنه إذا كان لا يقوم بنفسه أن يكون صفة لله عز وجل، لأن المضاف إلى الله عز وجل نوعان، إما إضافة أعيان تقوم بنفسها وتستقل، وإما إضافة ما لا يقوم بنفسه ولا يستقل. مثال الأول إضافة الناقة لله عز وجل كما في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، فالناقة عين مستقلة قائمة بذاتها أو لا؟ قائمة، الناقة عين قائمة، فإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. ومثله أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقوله بعبده فهذا إضافة تشريف. ومثلها أيضا قوله تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله، فالإضافة هنا إضافة تشريف. والملاحظ في جميع هذه الأنواع من الإضافات أنها إضافة أعيان مستقلة قائمة. أما إذا كان المضاف لا يستقل ولا يقوم بنفسه فإنها تكون إضافة صفات، ومنه قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوجه لا يقوم بنفسه مستقلا بل لا بد أن يكون قائما بعين، وكذلك اليد، وكذلك سائر الأمور المعنوية التي أضافها الله عز وجل لنفسه. والوجه يسميه العلماء صفة خبرية، في تصنيف الصفات يصنفونه ويجعلونه من جملة الصفات الخبرية، حيث إنهم يجعلون الصفات أقسام، وهذا التقسيم ليس من كلام السلف. يعني إذا طلبت في كلام الصحابة والتابعين صفة خبرية صفة ذاتية صفة فعلية ما تجد، لكنه اصطلاح حادث دعت الحاجة إليه، فلذلك قبله أهل العلم واستعملوه. الصفات الخبرية ما هي؟ الصفات الخبرية هي الصفات التي لا يستقل العقل بإثباتها، يعني هي الصفات التي لا يمكن أن يتوصل إليها إثباتا من طريق العقل، بل لا بد من السمع، يعني لا بد من نقل، لا بد من نص، لا بد من وحي في إثباتها. فلو أن أحدا قال لك أثبت لله وجها بالعقل ما تمكنت، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الغيبيات. ولذلك سمى العلماء رحمهم الله هذا النوع من الصفات الصفات السمعية أو الصفات الخبرية. معنى السمعية يعني التي جاءت بالسمع الكتاب والسنة، معنى الخبرية يعني التي جاء بها الخبر في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع الصفات الصفات الذاتية، وهي الصفات التي يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، أزلا يعني في القدم، وأبدا يعني في المستقبل، فهو لا ينفك عنها سبحانه وتعالى. مثاله الحياة، فإنه متصف بها جل وعلا أزلا وأبدا. الدليل قول الله تعالى هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذه صفة من صفاته الذاتية. ومعنى الذاتية يعني التي لا ينفك عن الاتصاف بها، فهو متصف بها دائما أزلا وأبدا. واضح؟ واضح يا إخواني؟ طيب، مثاله أيضا القيوم، مثالها الحي السميع البصير المتكلم القادر العليم، كل هذه من الصفات اللي تسمى الصفات الذاتية. القسم الثالث الصفات الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يعني الصفات التي لا يتصف بها إلا متى شاء، كرضاه وغضبه ونزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا واستوائه على العرش وما أشبه ذلك من الصفات. فهذه الصفات تسمى صفات إيش؟ فعلية. لماذا تسمى صفات فعلية؟ لأنها متعلقة بالمشيئة، ويسميها بعض العلماء الصفات الاختيارية لأنها متعلقة بالاختيار والمشيئة. الذي بحثه المؤلف رحمه الله من هذه الأنواع أو ذكر له أمثلة في الآيات التي ذكرها الصفات الفعلية والصفات الخبرية، لأنه هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. الوجه صفة خبرية ثبتت بالخبر وأثبتها أهل السنة والجماعة، أما أهل التعطيل وأهل التأويل فإنهم نفوا هذه الصفة وقالوا لا نثبت لله وجها، والمراد بالوجه هنا الأجر والثواب، قالوا يبقى وجه ربك أن يبقى ما قصد به الله، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره لغير مرجح أو من دون مرجح، فهو من التحريف الباطل الذي يسميه أهله إيش؟ تأويلا. إذن الصفة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه الآية من أقوى الآيات التي يثبت بها أهل السنة والجماعة الوجه لله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف وجهه بصفتين ذو الجلال والإكرام، ومثل هذا لا يسوغ أن يوصف به الأجر والثواب، لأن الأجر لا يوصف بأنه ذو جلال وذو إكرام، إنما الذي يوصف به بهذا الوصف هو الله جل وعلا. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية لكونها من أصرح الآيات في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، هذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، واليدان صفته صفة للرب جل وعلا دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، وهما يدان اثنتان كما دل عليهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وقد جاء ذكر هذه الصفة في القرآن بعدة صيغ وعلى عدة أوجه، فجاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت مجموعة. جاءت مفردة كقوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة، جاءت مثنى بل يداه مبسوطتان، جاءت مجموعة ها أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أما الآية التي ذكرها أخونا وهي والسماء بنيناها بأيد، فالأيد هنا ليست جمع يد، الأيد هنا القوة من أيد إذا قوي، فهذا لا يصح شاهدا، إنما ما جاء مجموعا في مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهل فيه تعارض بين الإفراد والجمع والتثنية؟ الجواب لا تعارض. الدليل على أنه لا تعارض قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يكون في كلام الله عز وجل تعارض أو تضارب، إنما التعارض والتضارب الذي يرد في النصوص إنما هو من قبل الناظر لا من قبل النص، فالنص ليس فيه تعارض بل هو محكم، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما قال تعالى: تنزيل من حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حكيم يعني محكم، فقد أحكم جل وعلا هذا الكتاب، وهو محمود عليه سبحانه وتعالى لأنه أحكمه وأتقنه، ولذلك قال: تنزيل من حكيم حميد. إذن لا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع. فهل نقول لله يد أو لله أيد أو لله يدان؟ الجواب أن لله يدين، أن الله جل وعلا يدين لا أكثر، لأن الله جل وعلا ذكر يداه، ذكر صفة يديه سبحانه وتعالى مثنات، والتثنية من أسماء الأعداد، وأسماء الأعداد لا يراد بها إلا العدد المذكور. فإذا قال جاء خمسة ما يمكن يقول هذا ستة في لسان العرب، وإذا قال قائل أعطيته عشرة ما يمكن أن يقول لا، هو يريد تسعة أو يريد 11، لأن أسماء الأعداد نصوص لا تقبل الزيادة ولا النقص. طيب هل تعارض التثنية الإفراد والجمع؟ الجواب لا، ما تعارض. لماذا لا تعارض؟ لأن الإفراد جاء ويراد به الجنس، يراد به الجنس، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يراد به إيش؟ يراد به مطلق اليد، ثم جاءت النصوص مبينة لليد. قال الله تعالى: بل يدا، قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. يد الله يد مفرد أضافه إلى نفسه، ومعلوم من قواعد اللغة أن المفرد المضاف يفيد إيش؟ المفرد المضاف يفيد العموم، فيصدق عليه اليد واليدان والثلاثة والعشرة. إذن الإفراد لا يعارض إيش؟ التثنية ولا يعارض الجمع. لماذا لا يعارض التثنية ولا يعارض الجمع؟ لأن الإفراد يراد به الجنس، يعني إثبات جنس اليد لله عز وجل دون تعرض للعدد، ويراد به أيضا العموم حيث إنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يصدق عليه الواحد وما هو أكثر من الواحد. إذن يا أخواني، الإفراد لا يعارض التثنية ولا يعارض الجمع. طيب الجمع هل يعارض الإفراد والتثنية؟ الجواب لا يعارضهما، لأن الجمع يأتي للتعظيم، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع أن المنزل هو الله جل وعلا، فالقرآن نزل من عنده، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو الذي فصل وهو الذي أنزل جل وعلا، ومع ذلك أخبر بأن المنزل، عن المنزل بصيغة الجمع، أخبر عن المنزل بصيغة الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالجمع هنا، الاتيان بصيغة الجمع في اليد، فائدته التعظيم. طيب إذن تلخص لنا من هذا أن ما جاء في القرآن في صفة اليد مثنى لا يعارض الإفراد ولا يعارض الجمع، وكذلك الإفراد لا يعارض لا الجمع ولا التثنية، ولا الجمع يعارض الإفراد والتثنية. أهل الكلام قالوا إن قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أي نعمتاه، فأولوا اليد وحرفوها فقالوا هي القدرة والقوة والنعمة، ونقول هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. بل يداه مبسوطتان، نقول لا يمكن أن يفهم منها غير اليد، التي هي صفة الرب جل وعلا، وأما النعمة والقدرة فهذه من لوازم الصفة، فإنها من لوازم الصفة، لكن لا يمكن أن نفسر الكلام بلوازمه ونترك ما دل عليه في الأصل، يعني نترك المعنى الأصلي ونذهب إلى اللوازم، بل نثبت المعنى الأصلي ونثبت ما يلزم على هذا اللفظ من اللوازم الصحيحة. ولا يمكن أن يلزم على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم معنى باطل بوجه من الوجوه. إذن ثاني ما ذكر المؤلف رحمه الله من الصفات، صفة إيش؟ صفة اليدين لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا له نفس، وأنه أضاف إليه النفس، فالنفس صفة من صفاته، النفس صفة من صفاته سبحانه وبحمده، وذلك لقوله تعلم ما في نفسي. لماذا قلنا إنها صفة من صفاته ولم نقل الإضافة هنا إضافة تشريف؟ الله هنا أضاف النفس إليه فقال نفسي. الإضافة هنا ما نوعها؟ احنا ذكرنا أنواع الإضافة نوعين، إما إضافة تشريف وخلق، وإما إضافة صفة. هذه من إضافة الصفات أو من إضافة التشريف؟ من إضافة الصفات. دليل ذلك أن النفس لا تقوم إلا بعين، فلما أضافها إلى نفسه جل وعلا دل ذلك على أنها صفته. واعلم أن النفس اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين من أهل السنة والجماعة، اختلفوا فيها على قولين. منهم من قال إن النفس غير الذات، صفة زائدة غير الذات كالسمع والبصر، ومنهم من قال إن النفس هي الذات، وهذا الثاني هو الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة، الذي أضيف إلى الله هو قوله ولا أعلم ما في نفسك. عيسى يقول للرب جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم الذي عندي ولا أعلم الذي عندك. فالنفس هنا هي ذاته جل وعلا. قال وقوله سبحانه وجاء ربك، انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الصفات الفعلية الاختيارية، فذكر صفة المجيء لله عز وجل. واعلم أن الصفات الفعلية الاختيارية ينكرها غير أهل السنة والجماعة، ويؤولونها بمجيء الأمر أو بمجيء الرحمة، يؤولونها بمجيء بشيء من مخلوقات الله عز وجل، يؤولونها بشيء من مخلوقات الله عز وجل، ولا يقولون إنها من صفاته. لماذا؟ يقولون لأن الصفات الفعلية، إثبات الصفات الفعلية يلزم منه أن تقوم به الحوادث، أن تقوم بالله عز وجل الحوادث، وإذا قامت الحوادث وقيام الحوادث بالأعيان يدل على أنها حادثة، هكذا زعموا في إبطال ما دلت عليه النصوص من إثبات صفات الفعل. والصحيح أننا نثبت هذه الصفة لله عز وجل، ولا نقول ما يقول هؤلاء من أنه جل وعلا حادث، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وكل من أبطل شيئا من هذا فقد أبطل ما دلت عليه النصوص من أن الله فعال لما يريد، كما قال جل وعلا في إثبات صفة العرش ذو العرش المجيد، في إثبات صفة الفعل قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وأتى بذكر صفة الفعل على صيغة وزن المبالغة للدلالة على كثرة فعله سبحانه وبحمده. فصفات الفعل يثبتها أهل السنة والجماعة لأن الله أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا سار وأجمع سلف الأمة. لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين إن قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمره، ولا قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أن الذي يأتي الأمر أو الذي يأتي الملائكة ولا يأتي الله جل وعلا، فإن هذا تكذيب للقرآن، بل الواجب إثبات صفات الفعل لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في قوله وجاء ربك وكما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني ويأتي الملائكة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء والإتيان له سبحانه وبحمده يفعله متى شاء كيف شاء جل وعلا. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، والرضا معناه القبول والمحبة للفعل. وأهل الكلام يؤولون الرضا بالثواب فيقولون رضي الله عنهم ورضوا عنه أي أثابهم، فرضاه ثوابه أو إرادة ثوابه. كذلك وقوله يحبهم ويحبونه فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأنه يحب، والمحبة صفة ما نوعها؟ صفة فعلية اختيارية، لأنه يحب من يشاء متى شاء، وهو وصف معلق بمشيئة الله، فهو يحب من يحب ويبغض من يبغض جل وعلا. قال وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، هذا فيه إثبات الغضب لله عز وجل وهو صفة فعلية أيضا. قال وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، الشاهد إثبات صفة السخط له سبحانه وتعالى، والسخط والغضب معناهما متقارب وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال وقوله كره الله انبعاثهم فيه إثبات صفة الكره لله جل وعلا، وهذه الصفات الفعلية لا يلزم عليها أي لازم باطل، بل هي صفات كمال، لأن من كمال الشيء أن يغضب إذا جاء موجب الغضب، وأن يسخط إذا جاء موجب يعني سبب السخط، وأن يكره إذا جاء موجب وسبب الكره والسخط. قال بعد ذلك في ذكر ما جاء من الصفات في السنة ومن السنة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر في البال فإن الله تعالى بخلافه. يقول رحمه الله في ذكر ما جاء في السنة من الصفات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الخبر عن صفة من صفات الله عز وجل وهي نزوله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهذا من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الفعلية، لأنه يقع بمشيئته واختياره سبحانه وبحمده، ونزوله نزول حقيقي لا تقل كيف ينزل، ولا يشكل عليك صفة ماهية ذلك وحقيقته وكنه، فإنك لم تكلف بذلك، إنما كلفت بأن تؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. ومن أول النزول بغير ما دل عليه ظاهر النص من أنه نزول الرحمة، هم يقولون ينزل ربك يعني تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة، وهذا غلط كبير وتحريف خطير للنص، لأن الله عز وجل يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل يسوغ أن يقول ملك من الملائكة هذا القول؟ لا، لأنه لا يملك أن يجيب ولا يملك أن يغفر ولا يملك أن يعطي السائل سؤاله إلا الله جل وعلا. والرحمة لا يمكن أن تقول هذا ولا أن تفعله، فهذا نزول مضاف إلى الله جل وعلا نؤمن به ونتعبد الله به أن نتعرض لرحمته ونفحاته في مثل هذه الساعات وفي مثل هذه الأوقات. ثاني ما ذكر من آيات الصفات من حديث الصفات ما رواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. يعجب، فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. والعجب له سببان: إما أن يكون العجب ناشئا عن جهل، وهذا حاشا أن يكون من وصف الله عز وجل، فهو العليم الخبير جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، فهو بكل شيء عليم. ثاني أسباب العجب التعظيم لخروج الشيء عن نظائره مع عدم سبق جهل أو عدم علم، وهذا هو الذي يوصف به الله عز وجل. فمعنى يعجب أن يعظم هذه الحال لخروجها عن نظائرها. وقد جاء إثبات العجب لله عز وجل في الكتاب في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في القراءة السبعية، والقراءة الأخرى: بل عجبت ويسخرون. لكن القراءة التي فيها إضافة العجب إلى نفسه هي التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العجب لله عز وجل من القرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك، هل هذا عجب ناشئ عن جهل وعدم علم؟ الجواب: لا، تعالى الله عن ذلك، إنما هو عجب ناشئ عن تعظيم ومحبة وإجلال هذه الحال. يعجب ربك من الشاب، الشاب هو الناشئ، وهو من بلغ الحلم واختلفوا في منتهاه، قيل إلى 30 وقيل إلى 40، والمقصود فورة الشباب وقت خفة العقل وسفه الحلم. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، أي ليس له ميل إلى الهوى. هذا معنى الصبوة، الصبوة هي الميل إلى الهوى. الغالب في حال الشاب أن يكون ذا صبوة، أي ذا ميل إلى الهوى، لكن الإنسان إذا أحكم نفسه وعودها على الخير ورباها على البر وحبسها عن مشتهياتها في مثل هذا الزمن، كان ذلك من دلائل كمال دينه ورجاحة عقله، لأنه لا يفعل ذلك إلا عن وازع عظيم يمنعه من الميل إلى الهوى واتباع الشهوات. وقوله يضحك الله تعالى، هذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد من حديث عقبة، وفي سند عبد الله بن لهيعة، روى عنه قتيبة بن سعيد، والحديث ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، فإنه قد اختلط في آخره. قال: وقوله يضحك الله إلى رجلين، لكن الصفة هل تبطل بهذا الضعف؟ الجواب: لا، لأنها جاءت في الكتاب ودلت عليها نصوص أخرى. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يضحك الله إلى رجلين فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، والضحك صفة كمال. هؤلاء الذين عطلوا الصفات قالوا: كيف يضحك الله؟ الضحك خفة، والله تعالى يتعالى عن هذا. نقول: هذا جهل منكم، لأن الضحك ليس خفة في كل موارده. من الضحك ما هو كمال، وهو الضحك عند ورود سببه الذي يدعو إليه. ثم إن ضحك الله عز وجل ليس كضحك المخلوقين. هؤلاء إنما قالوا الضحك خفة لما مثلوا ضحك الله بضحك المخلوق، ونحن نقول إن ضحك الله جل وعلا ليس كضحك المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء في شيء من صفاته سبحانه وبحمده. وقد روى الإمام أحمد وغيره في حديث أبي رزين العقيلي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ضحك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك الله جل وعلا من قنوط عباده وقرب غيره، قال الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الأعرابي: لا عدمنا الخير من رب يضحك. فاستدل بضحك الله على كمال صفاته وقرب خيره، وأن من يضحك فالخير منه قريب والبر والإحسان منه متوقع. وهؤلاء يقولون: لا نصف الله بالضحك، لأن الضحك خفة، خفت عقولهم فردوا ما دلت عليه النصوص، ولو أنهم اتبعوا سبيل السلف الصالح لما قالوا مثل هذا القول. قال رحمه الله في بيان القاعدة العامة بعد التمثيل، بعد ذكر الأمثلة، قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، أي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولا نرده. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يؤمن بما دلت عليه النصوص وأن لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، فإن من رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقد رد ما يجب قبوله وعرض نفسه للفتنة، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن يرد قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. الرد هو التكذيب، نعم، الرد هنا فيما يظهر أنه الإعراض، والجحد هو التكذيب مع الإيقان بصدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأويل هنا التحريف. فنهى المؤلف رحمه الله عن طريق أهل السنة والجماعة التكذيب والإعراض والتحريف، قال: ولا نشبهه بصفات المخلوقين، أي لا نقول إن ضحكه كضحكنا، عجبه لا نقول إن عجبه كعجبنا، ولا نقول إن مجيئه كمجيئنا، بل الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، يعني الخلق الذين أحدثوا، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له، يعني لا مثيل. فنفي الشبيه هنا معناه نفي المثيل، وهذا في كلام كثير من أهل العلم ينفون الشبيه ويريدون به المثيل، لا مجرد المشابهة أو لا مطلق المشابهة، فإن المشابهة المطلقة ثابتة كما تقدم. قال: ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله في نفي أن يصور الإنسان صفات الله عز وجل أو أن يكيفها، قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، أي على خلاف هذه الصورة التي جاءت في خلدك ودارت في بالك وتحرك بها خاطرك، فالله جل وعلا على خلاف ذلك. هذه الجملة يمكن أن يراد بها معنى صحيح ويمكن أن يراد بها معنى باطل، قوله فإن الله بخلافه، لكن مراد المؤلف هنا صحيح، مراده أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وأحسن من هذا في العبارة أن يقال: فإن الله تعالى أعظم منه وأجل من أن يكون كذلك. ثم قال رحمه الله بعد هذا التمثيل، قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. عندك واحد ولا واحدا؟ واحد يصلح. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. سبحانه وبحمده. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. وسئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا المقطع عاد فيه المؤلف رحمه الله إلى ذكر مثال من الأمثلة للصفات الله عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة وأثبتها سلف الأمة، فذكر صفتين: صفة الاستواء وصفة العلو. ولاحظ يا أخي أن الاستواء والعلو صفتان مقترنتان في كلام أهل العلم كثيرا، وذلك أن الاستواء من أدلة العلو. سبب في الاقتران بين الاستواء والعلو أن الاستواء من أدلة العلو، وهو علو خاص. يقول رحمه الله: من ذلك قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي من آيات الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل قوله تعالى صفة الاستواء في قوله: الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في آيات عديدة من كتابه، لم يأتي في آية من هذه الآيات أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو أن الاستواء له معنى مخالف لما تكلم به سلف الأمة من أنه العلو والصعود والاستقرار. فإن سلف الأمة تكلموا في معنى الاستواء بهذه الكلمات كما قال ابن القيم: ولهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي: استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. هذه أربعة معاني: وكذلك قد صعد الذي هو رابع. فهذه أربعة معاني ذكرها العلماء في معنى الاستواء، وهي ثابتة عن السلف الصالح الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة. قالوا: الاستواء معناه الاستيلاء، واستدلوا لذلك ببيت مهلهل محدث مصنوع: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وهذا إبطال لما كان عليه سلف الأمة بما لا دليل فيه، وبما يلزم عليه من اللوازم الباطلة ما لا يلزم على إثبات الاستواء. فهذه الآية فيها إثبات استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا أمر دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. لم ينقل عن أحد من الأمة أن الله لم يستوي على عرشه، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الاستواء مذكور في كل كتاب من كتب الرسل، جاء به كل رسول. ولعظيم شأن هذه الصفة ذكرها الله في كتابه في سبعة مواضع، فلا يسوغ مع هذا التعدد والتكرار في ذكر هذه الصفة أن يقال إن استوى بمعنى استولى، فإن هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. أما صفة العلو التي ذكر المؤلف رحمه الله أدلتها فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة، والعقل دال عليها، والفطرة المركوزة في خلائق في نفوس الناس وفي خلق الله تدل عليها. ولذلك يقول شيخ الإسلام صفة العلو أجمع عليها الناس جميعا مسلمهم وكافرهم. ولذلك فرعون لما أراد طلب الرب جل وعلا ماذا قال لهامان؟ ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فلم يطلب الله عز وجل في يمين ولا في الشمال ولا في خلف ولا في أمام، إنما طلبه في العلو. وهذا يدل على أن الإقرار بالعلو أمر مركوز في الفطر حتى في فطر البهائم. ولذلك لما ناقش الهمداني الجويني وهو يقرر العرش وعدم علو الله عز وجل جاء قال يا أستاذ، وهو على المنبر يتكلم الجويني وهو من أئمة الأشاعرة، قال يا أستاذ أخبرني، دع عنا العرش وذكره وأخبرني عن شيء في قلوبنا ما قال داع قط يا الله إلا وجد من قلبه طلب العلو. فجعل الجويني رحمه الله يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن هذا مهما ناقشنا ومهما يعني حاولنا وحاول المحاولون أن يبطلوه، نعوذ بالله أن نحاول أو أن نفكر في ذلك، لكن مهما حاول المحاولون أن يبطلوا هذا فإنه تأباه فطرهم. ولذلك هم عند الضرورات ما يتوجهون لا إلى يمين ولا إلى يسار، ويذوب هذا التنظير وهذه المجادلة والمناقشة، ويرجعون إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة من أنهم يقرون بعلو الرب جل وعلا. فتجد الذي ينكر علو الرب يشير بإصبعه إلى العلو عند الإشارة إلى الله عز وجل، وهذا أمر فطر الله القلوب عليه فلا سبيل إلى إنكاره. المؤلف رحمه الله ذكر من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل عدة أدلة، فمن الكتاب الرحمن على العرش استوى واقتصر عليه لأنه علو خاص، وإلا فمن الأدلة إني رافعك إلي، العمل الصالح يرفعه، وما إلى ذلك من آمنتم من في السماء، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله. والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة. قال أما الحديث فذكر ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند حسن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو حديث مشهور بأنه حديث رقية المريض، فإنه يقرأ على المريض. الشاهد فيه قوله ربنا أو ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا بالنصب لأنه دعاء، يا ربنا تقدير يا النداء، يا ربنا، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء أي في العلو، في السماء أي في العلو، لأن السماء يطلق على العالي فهو اسم جنس لما علا، السماء اسم جنس لما علا. ويمكن أن يقول أن يقال في السماء أي السماء السقف المحفوظ، وتكون فيه هنا بمعنى علا، كما قال تعالى في قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع، وهو معلوم أن التصليب لا يكون في بطن الجذوع إنما يكون عليها، فكانت فيه هنا بمعنى على. وكقوله تعالى فامشوا في مناكبها، الناس لا يمشون في الأرض داخلها إنما عليها، ففي تأتي بمعنى على. فقول الله تعالى أأمنتم من في السماء وقوله صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء معناه إما أنه الذي في العلو، وإما أن يكون المراد بالسماء السقف المحفوظ فتكون فيه هنا بمعنى إيش؟ واضح الكلام أو لا يا أخوان؟ أو تعبتوا؟ نقف على هذا ونكمل حتى ما إن شاء الله نشق عليكم، ونعيد هذا غدا إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.